هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنجدد الترحيب بكم معاشر الإخوة في هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالعلم النافع، وأن يرفعنا به، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخواني الكرام، كنا في الحلقة الماضية قد وصلنا في الشرح وواصلنا فيه إلى ما يتعلق بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتبين أن معناها الحق هو لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. وبعد هذا ذكرنا المعاني الفاسدة والتفسيرات الخاطئة والناقصة لهذه الكلمة العظيمة، ثم إننا في هذا الدرس الجديد نأخذ بقية شرح الطحاوية في الصفحة 75 من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، الطبعة دار الرسالة، تحقيق الدكتور التركي. يقول رحمه الله تعالى: قوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذا هو المتن الشرح. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. قال: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، بل إن حصل ما يوجده، وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. هذا الموضوع أو هذا الكلام منقول من كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية، كما في الحاشية رقم 1. نشرح هذا الكلام ونوضح معناه. الطحاوي رحمه الله ذكر في عقيدته من أوصاف الله جل وعلا أنه قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. الشارح رحمه الله وجه كلام الطحاوي وحمله على أحسن المحامل، فقال إن مراده رحمه الله هو بيان اسم الأول والآخر لله جل وعلا، فإن الله هو الأول، وهذا معنى قوله قديم بلا ابتداء. والآخر اسم الله جل وعلا كما في القرآن والسنة، ويشير إليه الطحاوي بقول دائم بلا انتهاء. فالشارح قال إن الطحاوي يريد رحمه الله يريد معنى اسم الأول والآخر، وسنأتي إلى حكم التسمية بما لم يرد في الكتاب والسنة بعد قليل. ثم إن الشارح رحمه الله بين مسألة مهمة، وهي الاستدلال على اسم الأول والآخر بالدليل العقلي، فقال: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، يعني أن الفطر السليمة تدرك وتؤمن وتقر بأن الله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء، وأن الله جل وعلا هو الآخر فليس بعده شيء. قال: فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. أولا، هذه العبارة واجب الوجود لذاته عبارة كلامية استخدمها أهل الكلام في طريقتهم في النقاش والحوار والتأليف والتأسيس، فهم يستخدمون كلمة واجب الوجود لذاته، ويستخدمون أيضا ممكن الوجود، ويستخدمون المعدوم الذي لا يمكن وجوده، أو الممتنع عفوا الذي لا يمكن وجوده. فيقولون إن واجب الوجود لذاته هو الله جل وعلا، يعني أن وجوده واجب ثابت أزلا وأبدا ولا يمكن أن لا يوجد، بخلاف المخلوق فإنه كان قبل خلقه معدوما ثم خلق فصار موجودا ثم يتبعه موت فيعدم وينعدم وجوده. فهذه المصطلحات الكلامية استخدمها أهل العلم أحيانا في النقاش وفي الإثبات وفي الرد على هؤلاء، والعلماء صرحوا بجواز استعمالها من باب المجادلة مع أهل الباطل، مع بيان التحفظ والتحرز على هذه العبارات وعدم الموافقة عليها موافقة كاملة. يقول: فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب، يعني لابد أن تنتهي إلى الخالق قطعا للتسلسل، يعني لا يمكن أن نقول وهذا من خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، يعني نحن نشاهد أن الحيوانات وبني آدم وسائر الحيوانات تولد بعد أن كانت غير موجودة ثم يلحقها الموت، كذلك النبات نشاهد الأشجار تنبت بعد أن لم تكن شيئا، والمعادن وحوادث الجو كالسحاب ينشئه الله عز وجل والمطر. قال: وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، يعني ليس وجودها ممتنعا مستحيلا لأنها وجدت، فالممتنع هو الذي لا يمكن أن يوجد. قال: وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، يعني هذه الحوادث مثل المخلوقات هذه ليست وجودها واجبا لا بد أن يتحقق. فالواجب الوجود معناه أنه موجود دائما، ما يمكن أنه يلحقه فناء أو يسبقه عدم، وهذه لاحقها الفناء وسبقها العدم، فحينئذ تكون ممكنة الوجود على حد التعبير الكلامي. قال: ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه يلحقها فناء كما قد تقدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، يعني عدم هذه الحيوانات أو المخلوقات الذي جاء بعدما ذهبت، مثل الحيوانات تموت والنبات والشجر يفنى ويحترق ويزول ويكون رمادا ثم يعني ينتهي، وكذلك بقية المخلوقات. إذن هي ليست واجبة الوجود، قال فعدمها ينفي وجوبها، يعني وجوب وجودها، ووجودها ينفي امتناعها، يعني أن وجودها ينفي ويعارض أن تكون ممتنعة مستحيلة الوجود. وما كان قابلا للوجود والعدم، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، يعني الشيء الذي يمكن وجوده ويقبل العدم ويقبل الوجود، هذا يعني الشيء الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه، هذا قابل للوجود وقابل للعدم، هذا وجوده ليس من نفسه، ليس هو الذي أوجد نفسه، فالحيوانات ليست هي التي أوجدت نفسها، والنبات ليس هو الذي أوجد نفسه إلى آخره. إذن من الذي أوجده؟ إنه الخالق جل جلاله، كما قال الله جل وعلا في بيان هذه الحقيقة الواضحة لكل فطرة سليمة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، المخلوق نفسه هو مخلوق، فكيف يقال أنه هو الذي خلق نفسه؟ هذا لا يمكن. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، يعني ليس هو الذي أوجد نفسه، فالحيوانات ليست هي التي أوجدت نفسها، والشجر ليس هو الذي أوجد نفسه. قال: بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما إلى آخر الكلام. هذا المقصود به بيان الدليل العقلي على أن الله جل وعلا هو الأول، وأن الله جل وعلا هو الآخر. فالمقصود أن نبين ما ذكره الشارح هنا، ونتجاوز هذه الجملة التي بعده، ونذكر الإخوة الكرام بأن الأدلة على اختلاف أنواعها قد دلت على الله جل وعلا وعلى أسمائه وصفاته، فهنا تجد أن الدليل الشرعي يدل على أن الله هو الأول، ليس قبله شيء، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله هو الأول، ليس قبل الله شيء. وفي السنة الحديث المشهور في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذا حديث عظيم ودعاء كبير مهم ينبغي للمسلم أن يحفظه، وأكرره مرة أخرى: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وفي هذا الحديث العظيم فائدة جليلة، وهي بيان معنى الأول والآخر والظاهر والباطن، فليس لها تفسير أحسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فقول أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا معنى الأول، فالله جل وعلا ليس قبله شيء، ومعنى الآخر أنه ليس بعده شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، ومعنى الظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو فوق كل شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يخفى عليك شيء ولا يفوتك شيء، محيط بخلقه بصير سميع عليم، لا يفوته شيء منهم ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذين الاسمين الكريمين. ثم الفطرة تدل عليهما، ثم أيضا الدليل العقلي يدل عليهما. ننتقل بعد ذلك إلى الصفحة 77، يقول: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى. هذا يؤكد القاعدة الكبيرة التي قررها أهل السنة والجماعة، وهي أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، يعني أنه لا يجوز لنا أن نسمي الله جل جلاله ولا أن نصف الله تقدست أسماؤه وصفاته بشيء إلا بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة. فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، فأسماء الله وصفاته توقيفية، يعني نقف مع النصوص ولا نتجاوز القرآن والحديث، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا نقول على الله بغير علم، فإنه من أعظم المحرمات أن نصف الله أو نسميه بما لم يسمي به نفسه. فالواجب أن نقف مع القرآن ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع المهم، أدبا مع الله جل وعلا وتعظيما له، ولكون الأسماء التي يطلقها العباد من غير دليل يدخلها الخطأ والنقص والغلط. فهذا الذي جعل أهل السنة والجماعة يقررون هذه القاعدة الكبيرة، أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا بد أن تحفظ هذه القاعدة وأن تعرفها، وأن تدرك أن من الخطأ العظيم أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. لكن هناك فرق بين التسمية والصفة وبين الخبر، فالخبر بابه أوسع، فالإخبار بابه أوسع من باب الأسماء والصفات. ولهذا يجوز أن تخبر عن الله جل وعلا بما ورد في القرآن والسنة وبما كان بمعناه من باب الخبر لا من باب التسمية والوصف، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فهل نقول إن من أسماء الله شيء أو من صفاته أنه شيء؟ لا، لكن نقول إن هذا جاء من باب الخبر. كذلك الصانع، هل الله جل وعلا نسميه باسم الصانع؟ لا، ولكن قال تعالى في القرآن: صنع الله الذي أتقن كل شيء، إذن هذا صفة من صفاته، أما التسمية بالصانع فلا. وكذلك: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا يجوز أن نقول إن من أسماء الله الحسنى الزارع، ولكن هذا من باب الخبر عن أفعال الله سبحانه وتعالى وتدبيره في خلقه. وهل مجرا؟ فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ولهذا إذا جاء الدعاء نحن نؤمر بأن نتوسل بأسماء الله وصفاته، ما نتوسل بأسماء ليست في الكتاب والسنة، مثل قول تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن هذه قاعدة يجب أن تنتبه لها، وهي أن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية. فمثلا لو قال إنسان: الله جل وعلا هو الذي يقصد، نقول هذا جيد، هذا كلام طيب، يقصد يعني بالعبادات. لكن لو قال هذا من باب الإخبار، لكن لو قال: الله المقصود، نقول إن كان هذا من باب الإخبار فلا بأس. أما إن كان هذا من باب التسمية أن الله اسمه المقصود، فنقول هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ومن هذا الباب أيها الإخوة الكرام اسم القديم. فالطحاوي رحمه الله لما قال قديم بلا ابتداء، يعني ظن، قد يظن بعض الناس أن من أسماء الله قديم، وأن الطحاوي يرى هذا. قد بينا أن الشارح رحمه الله حمل كلامه المحمل الحسن وقال أراد بذلك أن اسمه الأول. قال الشارح: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد. الثوب إذا مضى عليه 10 سنوات من تلبسه يقول هذا قديم، ثوب قديم، وإذا اشترت ثوبا جديدا يقول هذا حديث أو جديد. فالثوب القديم أول ما لبسته كان جديد، أول ما قبل 10 سنوات لبسته جديد، لكن عندما لبسته لماذا سمي جديد؟ لأنه أجد من غيره، ثم لما تقادم العهد قيل عنه قديم، ولهذا قال: ولن يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، الهلال والقمر المذكور في سورة ياسين. يعني الله جل وعلا ذكره وقال حتى عاد كالعرجون القديم، يعني دقيقا ضعيفا كالعرجون من عراجين النخل، والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل الأول قديم. ولا يزال الشارح في سرد الشواهد قال: وقال تعالى: وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان يعني. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذني ما قدم وما حدث، ويقال: هذا قدم وهو يقدمه، هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. كل هذه الجملة اللي قرأناها أمر لغوي يستنبط منه الشارح رحمه الله أن القديم لا يطلق على الشيء الذي لم يسبقه شيء، وإنما يطلق اسم القديم في لغة العرب ويستعمل هذا الاسم القديم على المتقدم على غيره فقط، وإن كان قد سبق بأشياء أخرى. ولهذا هذا ما أخذ في تسمية الله جل وعلا باسم القديم بالإضافة إلى ما أخذ الآخر. قال: وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. هذا الكلام يؤكد فيه مصنف ويقرر فيه الشارح رحمه الله أنه لا يجوز أن نسمي الله جل وعلا باسم القديم، والسبب في ذلك قلنا: أولا لأن اسم الله جل وعلا وصفاته توقيفية، ثانيا لأن اسم القديم يستعمل في المتقدم على غيره وإن كان قد سبق بأشياء أخر، وهذا هو اللغة العرب وقد ذكر وسرد الشواهد على هذا. ثالثا أن أهل العلم من السلف والخلف أنكروا هذه التسمية بتسمية الله باسم القديم. رابعا أن أسماء الله جل وعلا فيها المدح والثناء والكمال المطلق، ولهذا هي الأسماء الحسنى. فهذا الاسم القديم وإن كان فيه حسن من نوع ما، خصوصا عندما قال بلا ابتداء، فإنه نفى التوهم الذي في استعمال لغات العرب، لكن يبقى أنه ليس من الأسماء الحسنى. هذا وبالله التوفيق، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.